بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إني كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا أغنت عنهم؟ نعم. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. إن الله جل وعلا ربط الفلاح بالخشوع في الصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا بذلك الجناح. يقول ابن القيم رحمه الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم. يعني فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح. ثم ذكر صفات المؤمنين في هذه الآيات من أول سورة المؤمنون، ثم قال مبينا لجزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الخشوع قد يأتي بمعنى لين القلب ورقته وسكونه، فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح لأنها تابعة له. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا دخل المصلي إلى صلاته ينبغي أن يخلع الدنيا التي تشغله في الموضع الذي يخلع فيه نعاله. كان السلف يقولون: كنا إذا دخلنا إلى المساجد نعم خلعنا الدنيا عند نعالنا. فإذا دخلت إلى بيت الله عز وجل لا ينبغي أن يكون في قلبك أعظم ممن جئت لكي تزوره في بيته. ويشبه ابن القيم الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور ببدن ميت لا روح فيه، ثم قال: أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى، فهي بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها. فليس للعبد من صلاته إلا من عقل منها. يقول بعض السلف: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة، وأن ما بينهما كما بين السماء والأرض. وفي حديث عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاتها، إلا تسعها، ثمنها، سبعها، ثلثها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. طيب، كيف السبيل إلى استجلاب الخشوع في صلواتنا؟ فتلك قضية عمت البلوى بغياب الخشوع أو بفتوره وضعفه. أولا، أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وأن لا يلتفت في صلاته. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه عز وجل. ثالثا، أن تتدبر ما تتلوه من آيات الله عز وجل، وما تذكره من أذكار وتسبيح في صلواتك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا تدبر المصلي تلاوته وتدبر أذكار ركوعه وسجوده، كان ذلك أوعى لقلبه، وكان ذلك أقرب إلى الخشوع. أن تذكر الموت إذا قمت إلى صلاتك، فتصلي صلاة مودع. أن تهيئ نفسك إذا دخلت إلى الصلاة، فكل ما يمكن أن يشغلك أو أن يأخذ بشيء من خشوعك تخلص منه. فإن كنت حاقنا اذهب إلى الحمام واقض حاجتك أولا، إن كنت بحضرة طعام أو شراب كل أولا واستوفي حاجتك من الطعام والشراب، ثم قم إلى الصلاة ثانيا. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إن كان في موضع صلاتك ما يمكن أن يخطف بصرك، أن يشغل ذهنك من تصاوير ونحوها، ينبغي أن تزيله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، كساء يعني، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. بعد هذا مجاهدة النفس في الخشوع. فالخشوع ليس بالأمر السهل، لا بد له من الصبر والمجاهدة. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويرجى مع الاستمرار في المجاهدة أن ييسر لك أمر الخشوع في صلاتك. أيضا مما يعين أن تستحضر الثواب المترتب على الصلاة الخاشعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. أن تستحضر سير السلف الصالح في صلواتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن الشخير: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. كان أبو بكر ريلا بكاء لا يكاد يسمع الناس من البكاء إذا صلى بهم. كان عمر رضي الله عنه صلى بالناس يوما وقرأ سورة يوسف فسمع نشيجه من آخر الصفوف وهو يقرأ قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. استحضار هذا كله أرجو أن يكون مما يعين على الخشوع إن شاء الله ويسهل أمره. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشوعنا في صلواتنا وأن ييسر لنا طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى